بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وقال علي بن الحسين عليهم السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وآداب العلماء. في رواية أخرى أو في كتاب آخر نسخ أخرى: وأدب العلماء. أدب وآداب مفرد وجمع، وأدب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة العدل تمام العز، واستثمار المال تمام المروة، وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة، وكف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا. في هذا المقطع مجموعة من السبل والوسائل لإصلاح الإنسان وبناء شخصيته. تحدثنا عن السبيل الأول، وهو مجالسة العلماء، وهذا الصداقة داعية إلى إصلاح الإنسان حينما يجالس الصالحين، وانتهينا. وأدب العلماء زيادة في العقل، لب الإنسان عقله، وبقدر ما يزيد عقله بقدر ما تزيد مكانته عند الله، وبقدر ما يتضاعف ثوابه، وهكذا تتضاعف الخيرات ببركة زيادة العقل. والطريق وأحد الطرق لزيادة العقل هو التأدب بأدب العلماء، كما أن مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح. الأخذ من العلماء، الاستماع، وأدب العلماء يعني الاستماع إلى نصائحهم، إلى إرشاداتهم. العلماء الربانيين، العلماء الذين ينتهلون علومهم من وحي السماء وتنعكس على سلوكياتهم. حينما يتلقى الإنسان من هؤلاء العلماء هنالك يزداد عقلا، لأن العقل يحتاج إلى التنمية، وأفضل سبل التنمية هي العلم والتفكير. وجعل العلم نفسه، وجعل العلم نفسه، العلم نفسه العقل. فبالتالي حينما تتلقى من العلماء، يعني تتلقى العلوم، تتلقى المعارف في المعتقدات، في الاجتماعيات، في الثقافيات، في السياسيات، في السلوكيات، حينما تتلقاها وتتأدب بها لا ريب أن عقلك ينمو ويكبر. أن إذا انعكست هذه العلوم على سلوكياتك وعلى تفكيرك، لا ريب أن عقلك يزداد ويشع نورا. بالتالي إذن من يريد أن ينمي عقله عليه بالتأدب بأدب العلماء. طريق إذن لزيادة العقل، الوسيلة لزيادة العقل، التلقي من العلماء. مو تستنكف، مو تمل، مو تزهق متى يخلص الكلمتين أو ما شابه، وإنما ولذلك في الروايات: زاحم العلماء بالركب، النظر إلى وجه العالم عباده، بل النظر في الرواية النظر إلى بيت العالم عباده، بل أعظم من ذلك النظر إلى باب بيت العالم عباده. ليش؟ حتى يكون علاقة مع العالم، لأن هذه العلاقة هي الطريق لنماء عقلك. يقول لك زاحم العلماء ولو بالركب وما شافوا. والعلماء هم من يشعون نورا في الدنيا ونقتبس من نورهم في الآخرة. بقدر ما نقتبس من نور العلماء، نور الوحي الذي ينتهلونه، بقدر ما نقتبس من هذا النور في الدنيا بقدر ما يكون لنا في الآخرة. لذلك هي تتحول إلى أسلاف نورانية تضيء عرصات وظلمات يوم القيامة. إذن لابد أن نلتف حول العلماء، ولابد أن يكون مصدرنا لثقافتنا وسياستنا العلماء، مو جماعة من هنا وهناك أتباع الهوى وأتباع الجهل. لأن إحدى أمرين، إما إحنا نتلقى علومنا من العلماء، وإما من شياطين الجن والإنس أهل الهوى والجهل. شنو الأفكار اللي يجيبوها لنا أهل الهوى والجهل؟ أفكار شيطانية، أفكار جاهلية، أفكار لمصلحتهم تدمرنا. أما أفكار أهل العلم، علم نوراني. لذلك نتلقى من العلماء، وأدب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة العدل تمام العز. هل تتنافى الطاعة والكرامة؟ هل تتنافى الطاعة والعز؟ هل بمعنى أبلغ العبودية لله هي العز والكرامة الحقيقية للإنسان والعبودية للبشر؟ بقدر ما يكون الإنسان عبدا لله بقدر ما يكون عزيزا. وعبودية الله طريقها الطاعة لمن جعل الله أوجب الله طاعته. فطاعة الأنبياء هذه عبودية لله، فطاعة الأنبياء وطاعة الأئمة عز للإنسان وكرامة. نعم، طاعة الطاغوت ذل، طاعة أصحاب الهوى ذل، لكن طاعة ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه عز. من أولي الأمر؟ هم الذين يأمرون بالعدل. لذلك التعبير هني حتى لا يتلاعب بالعبارة، طاعة ولاة العدل. لأن في الحديث اعرفوا الله بالله، واعرفوا الرسول بالرسالة، واعرفوا الإمامة، واعرفوا الأئمة أو الإمامة بأمرهم بالعدل. هؤلاء يأمرون بالعدل. ولهذا الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء يقولون وأمرت بالقسط، أو أمر بالعدل أو بالقسط أو ما شابه. زين، إذن الأنبياء هذه مهمتهم، الأولياء هذه مهمتهم، ولاة العدل هم من يأمرون بالعدل، يأمرون بالإنصاف. بمعنى آخر هم الذين يقارعون الظلم ويسعون الاقتلاع، هؤلاء ولاة العدل. أما الوالي اللي يكرس الظلم لا، أما الوالي الذي يكرس العدل طاعته عز. يعني بعض الناس يقول لك شنو احنا أولاد العبدة، طاعة الفقيه الرباني عز وعبودية لبشر. لهذا أنا الإمام يأكد وطاعة ولاة العدل تمام العز، لأنها تجسيد العبودية لله. طاعة العالم واتباع العالم معيب، كثير يشوفها هجمات على المؤمنين المتدينين. أنت تسمع كلام فلان، إذا فلان عالم رباني، إذا فلان عالم ينطق بوحي السماء، نعم شنو العيب؟ اتبعه اطيعه، هذا عز معيب. لازم احنا نعتز بطاعتنا لعلمانا الربانيين، لالتزامنا بفتاوى مراجعنا المتقين. معيب يقول لك والله هالجماعة بس هالمرجع يفتي. نعم المرجع لما يفتي نقول حاضر حاضر، هذا عز. فإذن هني تأكيد، لأن في مفاهيم عند النفس شوشع شياطين الجن والإنس يوسوسوا. لهذا الإمام يريد يبين، يقول العز تريده، العز مو بالتمرد على الحق، وليس بعصيان ولاة العدل. العلماء الربانيون هم ولاة العدل. من يقارع الظلم ويأمر بالعدل هو ولي العدل. طاعتهم عدل. هذا شنو؟ ما في معيب. لذلك يعني إذن الطريق للعز هو طاعة أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. ولله العزة جميعا. شوف المنافقون أرادوا يتظاهروا بالعزة بعصيانهم للرسول. زين يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوفوا هؤلاء يتصورون شنو؟ أنهم الأعزاء حينما يعصون الرسول ويتمردون وما يطيعونه. وبالتالي يقول هؤلاء أيضا اللي يطيعون هذا ذليل، واللي يطيعون هذا لا. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. عزة لله وللرسول وللمؤمنين. وفي آية العزة لله جميعا. فإذا طاعة ولاة العدل هي طاعة لله، فبالتالي هذا تمام العز. فهي عبودية لله، والعبودية لله هي تمام العز. واستثمار المال تمام المروة. الإنسان اللي يحرك ماله هذا يستغني عن الآخرين، ما يصير كل على غيره وينتظر يجي يأكلوه ويلقموه. عندك مال استثمره شغلة، يعني هذا دعوة للتجارة، وبالتالي دعوة للمال الحلال وعدم الحرام والاستغناء عن الآخرين. وبالتالي استثمار المال زين يوسع على الإنسان على عياله، واستثمار المال يجعل الإنسان قادر على أن يخدم المشاريع الخيرية. فبالتالي استثمار المال تمام المروة، يكمل الإنسان وشخصية الإنسان. المروة اللي يرتبط بشخصية الإنسان. إنسان حينما يستثمر ماله ما يحتاج للآخرين فيذلوه، صفة شخصيته واحترامه ومكانه. حينما يستثمر ماله وينفق في الخيرات تكون له مكانة عند الناس ويحترم ببركة إنفاقه في الخيرات، فهذا مروة حقيقية مو مروة وهمية. وحينما يستثمر ماله ويوسع على عياله، عياله يكونون عزاء ويحترموه ويحبوه. زين وهكذا استثمار المال يخلي العقل شغال، شغل العقل، وحينما يشتغل العقل ينمو العقل، فبالتالي تتكامل شخصية الإنسان. لذلك هذا تحبيذ لاستثمار المال حتى تتكامل شخصية الإنسان. واستثمار المال تمام المروة. وإرشاد المستشير إلى آخر إن شاء الله في البحث القادم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتأدب بأدب العلماء كما يجالس الصالحين، ويجعلنا ممن يسلم لولاة العدل طاعة حتى يحظى بالعز الحقيقي، ويجعلنا ممن يتمكن من استثمار ماله، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.